إلي الموت يا أيها الموت، لم يكفني أني هنا شلني الصمت. شرع إلي الموت يا أيها الموت، لم يكفني أني هنا شلني الصمت. إني أراك